صلوا على مظهر إحسان صلى عليه العلي ربي صلوا على مظهر الإحسان صلى عليه العلي ربي صلوا على مظهر الإحسان صلى عليه العلي ربي صلوا على مظهر الإحسان صلى عليه العلي ربي ما زالت الرجوة يا إخوان للمصطفى الطهير لقلبه بالله يا زائر مختار بلغ سلام الشيء صبي صلوا على مظهر الإحسان صلى عليه العلي ربي أنواله القلب والحرام بجيرة الحب والغبي وقل له صوت عنا متى يجد هائم اللبي صلوا على مظهر الإحسان صلى عليه علي ربي وقوفه عند حجر الكون دخوله روضة الطبي متى يرى المغرم والهان سلعا ووعدا بلا كربي صلوا على مظهر الإحسان صلى عليه العلي ربي متى يرى سائر الوسان لغبة المصطفى حبي يمالغ الخد والأزغام بساحة أعدى بما النبي صلوا على مظهر الإحسان صلى عليه العلي ربي يعالغ الباب والسدرة شباكه الطيبة تربي وينشغ الندى يا إخوان من حجرة أذكرت قلبي صلوا على مظهر الإحسان صلى عليه العلي ربي ويغنم الفوز والرضوان بورفة تذهب لقلبي ويحصل الأرض يا رحمن بلغ لآمال ذا الصبي صلوا على مظهر الإحسان صلى عليه العلي ربي ويحصل الأرض يا رحمن بلغ لآمال ذا الصبي وتم